بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط السادس، عليه بقية كتاب شعر الدعوة الإسلامية، جمع وتحقيق عبد الله ابن حامد الحامد. الوجه الأول يبدأ حالا. المقطوعة 96 واحدة بواحدة لحسان بن ثابت. ولقد نلتم ونلنا منكم وكذاك الدهر أحيانا دول، إذ شددنا شدة صادقة فأجأناكم إلى سفح الجبل، إذ تولون على أعقابكم هربا في الشعب أشباه الرسل، نضع الخطية في أكتافكم حيث نهوي عللا بعد نهل، برجال لستم أمثالهم، أيد جبريل نصرا فنزل، وعلونا يوم بدر بالتقى طاعة الله وتصديق الرسل، وتركنا في قريش عورة يوم بدر وأحاديث مثل، فقتلنا كل رأس منهم وقتلنا كل جحجاح رفل، ورسول الله حقا شاهد يوم بدر والتنابيل الهبل. حاشية المصدر ديوان حسان 301-304، عدا البيت التاسع ابن هشام 257-158 من 1-9، والبداية 456 من 1-9. المناسبة هزيمة المسلمين يوم أحد، وكان ابن الزبعرة عبد الله قد نظم القصيدة المشهورة التي مطلعها: يا غراب البين أسمعت فقل إنما تنطق شيئا قد فعل، يتشفى فيها من المسلمين ويهجوهم ويسخر بهم. فقال حسان هذه القصيدة من قافيتها ورويها وبحرها مجيبا إياه. الغريب 2 أجأناكم ألجأناكم، 3 الرسل قطيع الإبل المتتابع، 4 الخطي الرماح نسبة إلى مدينة بالأحساء تسمى الخط تصنع فيها الرماح، 8 جحجاح رفل متبختر يجر ثوبه خيلاء، 9 التنابيل القصار. الرواية 4 في ابن هشام والبداية نصنع الأسياف، 7 في ابن هشام والبداية وأحاديث المثل. انتهت الحاشية. عنوان يوم الأحزاب. المقطوعة 97، جند الله لحسان بن ثابت. فراغ ثم: فدع الديار وذكر كل فريدة بيضاء آنسة الحديث كعابي، واشك الهموم إلى الإله وما ترى من معشر متألبين غضابي، أموا بغزوهم الرسول وألبسوا أهل القرى وبوادي الأعراب، جيش عبينة وابن حرب فيهم متخمطين بحلية الأحزاب، حتى إذا وردوا المدينة وارتجوا قتل النبي ومغنم الأسلاب، وغدوا علينا قادرين بأيدهم ردوا بغيظهم على الأعقاب، بهبوب معصفة تفرق جمعهم وجنود ربك سيد الأرباب، وكفى الإله المؤمنين قتالهم وأثابهم في الأجر خير ثواب، من بعد ما قنطوا ففرج عنهم تنزيل نصر مليكنا الوهاب، وأقر عين محمد وصحابه وأذل كل مكذب مرتاب، مستشعر للكفر دون ثيابه، والكفر ليس بطاهر الأثواب. علن الشقاء بقلبه فأرانه في الكفر آخر هذه الأقعاب. حاشية المصدر ديوان حسان من البيت الحادي عشر إلى الثالث عشر، وابن هشام 204 من 1 إلى 12. المناسبة هزيمة الأحزاب يوم الخندق. الغريب 1 فريدة كعاب بكر نهد ثدياه، 3 أم قصد، 4 عيينة ابن حصن الفزاري قائد غطفان يوم الأحزاب، أو الفرازي قائد غطفان يوم الأحزاب أسلم بعد الفتح، ابن حرب أبو سفيان قائد قريش متخمطون فائرون مزمجرون، 6 الأيد القوة 11 مستشعر الكفر لازق بالكفر من الشعار وهو الثوب الذي يلي الجسد، 12 أرانه غطى على قلبه. الرواية 2 في ابن هشام من معشر ظلم الرسول، 3 في ابن هشام صاروا بأجمعهم إليه وألبوا، 4 في ابن هشام متخمطون بحلبة الأحزاب، 5 في ابن هشام قتل الرسول، 9 ففرق جمعهم، وفي الأصل تنزيل نص والتصحيح في ابن هشام. عات الفؤاد موقع ذي ريبة والكفر، 12 في ابن هشام ففؤاده في الكفر. انتهت الحاشية. المقطوعة 98 بعد 100 مصير الأحزاب لكعب بن مالك، وسائلة تسائل ما لقينا ولو شهدت رأتنا صابرين، صبرنا لا نرى لله عدلا على ما نابنا متوكلين، وكان لنا النبي وزير صدق به نعل البرية أجمعين، نقاتل معشرا ظلموا وعقوا وكانوا بالعداوة مرصدين، نعاجلهم إذا نهضوا إلينا بضرب يعجل المتسرعين، لننصر أحمدا والله حتى نكون عباد صدق مخلصين، ويعلم أهل مكة حين صاروا وأحزاب أتوا متحزبين، بأن الله ليس له شريك وأن الله مولى المؤمنين، فإما تقتلوا سعدا سفاها فإن الله خير القادرين، سيدخله جنانا طيبات نكون مقامة أو تكون مقامة للصالحين، كما قد ردكم فلا شريدا بغيظكم خزايا خائبين، خزايا لم تنالوا ثم خيرا وكدتم أن تكونوا دامرين، بريح عاصف هبت عليكم فكنتم بعدها متكمهين. حاشية المصدر ابن هشام 203 المناسبة فرار الأحزاب بالهزيمة النكراء. الغريب 2 العدل المثل والنظير، 9 سعد ابن معاذ السيد الأنصاري الكبير مات إثر جراحة أصابته يوم الخندق، 11 الفل السيف المثلوم، 13 المتكمه من ركب رأسه لا يدري أين يتوجه. انتهت الحاشية. وننتقل إلى المقطوعة 99 بعد 100 وتأتي تحت عنوان شامل هو جلاء اليهود، وعنوان المقطوعة جزاء الضالين لكعب بن مالك. لقد خزيت بغدرتها الحبور، كذاك الدهر ذو صرف يدور، وذلك أنهم كفروا برب عزيز أمره أمر كبير، وقد أوتوا معا فهما وعلما، وجاءهم من الله النذير، نذير صادق أدى كتابا وآيات مبينة تنير، فقالوا ما أتيت بأمر صدق وأنت بمنكر منا جدير، فقال بلى لقد أديت حقا يصدقني به الفهم الخبير، فمن يتبعه يهدى لكل رشد، ومن يكفر به يخزى الكفور. فلما أشربوا غدرا وكفرا وجد بهم عن الحق النفور، أرى الله النبي برأي صدق، وكان الله يحكم لا يجور، فأيده وسلطه عليه، وكان نصيره نعم النصير. فغودر منهم كعب صريعا، فذلت بعد مصرعه النضير، فتلك بن النضير بدار سوء أبارهم بمجطرم المبير. غداة أتاهم في الزحف رهوا رسول الله وهو بهم بصير، فقال السلم ويحكم فصدوا، وحالف أمرهم كذب وزور، فذاقوا غب أمرهم وبالا، لكل ثلاثة منهم بعير، وأجلوا عامدين لقينقاع، وغودر منهم نخل ودور. حاشية المصدر ابن هشام، 280، والبداية 477 من 1 إلى 16. المناسبة كانت قريظة اليهود مع الأحزاب يوم تألبوا ونقضت العهد بينها وبين المسلمين، فلما فر الأحزاب قصدها النبي عليه السلام وأحل بها ما أحل. الغريب واحد الحبور جمع حبر، وهو عالم اليهود. 12 أبارهم من البوار وهو الهلاك. 13 الرهو السير السهل. 16 عامدين قاصدين. الرواية 14 في الأصلين وخالف وهو تصحيف، وانتهت الحاشية. المقطوعة 200 نكال الخائنين لحسان بن ثابت. لقد لقيت قريظة ما عظاها، وحل بحصنها ذل ذليل، وسعد كان أنظرهم فصيحا بأن إلههم رب جليل، فما برحوا بنقض العهد حتى غزاهم في ديارهم الرسول، أحاط بحصنهم منا صفوف له من حر وقعتها صليل، فصار المؤمنون بدار خلد أقام لهم بها ظل ظليل. حاشية المصدر ديوان حسان 332. المناسبة إجلاء بني قريظة ونزولهم على حكم حليفهم سعد بن معاذ. الغريب 1 عظاها ساءها. 5 دار خالد، أي أنهم استقلوا بالمدينة في الأصل له ما بها. الرواية 5 في الأصل أقام لها بها. انتهت الحاشية. عنوان فتح مكة. المقطوعة 200 نصر الله والفتح لعمر بن الخطاب. ألم تر أن الله أظهر دينه على كل دين قبل ذلك حائد، وأمكنه من أهل مكة بعدما تداعوا إلى أمر من الغي فاسد، غداة أجال الخيل في عرصاتها مسومة بين الزبير وخالد، فأمسى رسول الله قد عز نصره وأمسى عداه من قتيل وشارد. حاشية: المصدر زهر الآداب 1-42، المناسبة فتح مكة، الغريب 3، الزبير وخالد، يشير إلى دخول الزبير بن العوام برايته وخالد بن الوليد برايته من جهتين مختلفتين ليطبق الجيش على أهل مكة، وعرصاتها جمع عرصة وهي البقعة الواسعة التي تقع من البيوت ولا بناء فيها. انتهت الحاشية. عنوان يوم حنين: المقطوعة الثانية بعد 200، الثابتون ساعة الفرار لبجير بن زهير. لولا الإله وعبده وليتم حين استخف الرعب كل جبان، فالله أكرمنا وأظهر ديننا وأعزنا بعبادة الرحمن، والله أهلكهم وفرق جمعهم وأذلهم بعبادة الشيطان، إذ قام عم نبيكم ووليه يدعون يا لكتيبة الإيمان، أين الذين هم أجابوا ربهم يوم العريض وبيعة الرضوان. حاشية: المصدر ابن هشام 295، والبداية 4-341-5، المناسبة زلزل المسلمون يوم حنين وفر أكثرهم ولم يثبت إلا النبي وبضعة أبطال معه، ثم نادى النبي المصطفى أين أصحاب بيعة العقبة، أين، فتراجع المسلمون وهزموا هوازن. الرواية 1 في الأصل لولا الإله وعبده، والتصحيح من البداية. في الأصل لولا الإله وعيده، والتصحيح من البداية. 2 في البداية والله، 4 في الأصل بالكتيبة، والتصحيح من البداية. النسبة: نسبها ابن هشام وتبعه صاحب البداية لمسلم هوازني، فقال في الإصابة إن عباس بن مرداس الهوازني، وفي المؤتلف والمختلف أنها لعتيبة بن الحارث اليربوعي. المناسبة: هزم المشركون يوم حنين، وفي هذه المقطوعة يتكلم مسلم هوازني عن سر غلبة الجيش الإسلامي لجيشهم يوم كانوا كافرين. الغريب 2 مالك ابن عوف الهوازني رئيس هوازن يوم حنين. 4 المعتنق المعانق لعدوه في الحرب. انتهت الحاشية. المقطوعة الثالثة بعد 200، القوة المعنوية لشاعر من هوازن. اذكر مسيرهم للناس إذ جمعوا، ومالك فوقه الرايات تختفق، ومالك مالك ما فوقه أحد، يوم حنين عليه التاج يأتلق، فضاربوا الناس حتى لم يروا أحدا حول النبي، وحتى جنه الغسق، ثم تنزل جبريل بنصرهم من السماء، فمهزوم ومعتنق، منا ولو غير جبريل يقاتلنا لمن نعتنا إذا أسيافنا العتق. حاشية: المصدر ابن هشام 2-300، البداية 4-334 و335 من 1-5، والإصابة 304، والمؤتلف والمختلف 231-5. الروايات: 1 في البداية مسيرهم للناس كلهم، 4 في البداية حتى تنزل جبريل بنصرهم، وفي المؤتلف ثم جبريل تنزل بنصرهم، وفي الأصل بنصرهم، 5 في البداية أسيافنا القلق. انتهت الحاشية. المقطوعة الرابعة بعد 200، ولله العزة لامرأة مسلمة. غلبت خيل الله خيل اللات، وخيله أحق بالثبات. المصدر ابن هشام 291، والبداية 4335 من 1 إلى 2. المناسبة هزيمة هوازن عبدة اللات يوم حنين. الروايات 1 في رواية أخرى لابن هشام، وفي روايتي البداية قد غلبت. 2 في رواية البداية الثانية والله أحق. انتهت الحاشية. عنوان فتح الطائف، المقطوعة 205، هزيمة اللات لبجير بن زهير. صبحناهم 1000 من سليم، 1000 من بني عثمان وافي، ورحنا غانمين بما أردنا، وراحوا نادمين على الخلاف، وأعطينا رسول الله منا مواثيقا على حسن التصافي، فجزنا بطن بكة وامتنعنا بتقوى الله والبيض الخفاف. أرادوا اللات والعزى إلها، كفى بالله دون اللات كافي. حاشية: المصدر ديوان كعب بن زهير 245 إلى 247، وابن هشام 282 من 1 إلى 4، والبداية 4312 من 1 إلى 4، والأغاني 17 43 و 44 1، والإصابة 143 من 1 إلى 4، والمؤتلف والمختلف 75 1. النسبة: نسبتها كل المصادر لبجير بن زهير إلا ديوان كعب، فهي منسوبة له فيه. ويضعف نسبتها لكعب أن كعبا لم يسلم إلا بعد فتح الطائف. المناسبة فتح الطائف واستسلام ثقيف. الغريب 1 صبحناهم أتيناهم صباحا. الرواية 1 في البداية وابن هشام صبحناهم 7، 2 في البداية وابن هشام فأبنا غانمين بما اشتهينا وآبوا، أو في الإصابة فأبنا غانمين وآبوا. 3 في ابن هشام والبداية مواثقنا على. 4 في الروض الأنف 282 والبداية والإصابة ضربناهم بمكة يوم فتح النبي الخير بالبيض الخفافي. في الروض الأنف وفي ابن هشام ضربناهم بمكة في فتح النبي الخير. انتهت الحاشية. المقطوعة 206، فرار المرتدين لمكنف ابن زيد الخيل. ضلوا وغرهم طليحة بالمنى كذبا، وداعي ربنا لا يكذب، لما رأونا بالفضاء كتائبا يدعو إلى رب الرسول ويرغب، ولوا فرارا والرماح تأزهم، وبكل وجه وجه نترقب. حاشية: المصدر الإصابة 3436، المناسبة تنبأ طليحة الأسدي كما تنبأ غيره من طالبي الزعامة من غير طريقها. وأخيرا انهزم طليحة وعاد إلى حظيرة الدين وتشتت جمعه. الترجمة: مكنف بن زيد الخيل الطائي مسلم حسن الإسلام، ثبت يوم الردة وقاتل بني أسد يوم ارتدوا مع طليحة. الإصابة 3436. عنوان الصابرون، المقطوعة 207، لوجه الله أسعى وأصبر لعلي بن أبي طالب. أتأمرني بالصبر في نصر أحمد؟ أتأمرني بالصبر في نصر أحمد؟ ووالله ما قلت الذي قلت جازعا، ولكنني أحببت أن ترى نصرتي وتعلم أني لم أزل لك طائعا. سأسعى لوجه الله في نصر أحمد نبي الهدى المحمود طفلا ويافعا. حاشية المصدر شرح النهج 3436. المناسبة: كان أبو طالب يأمر ابنه عليا أن ينام في فراش النبي صلوات الله عليه خيفة عليه من القتل، فقال علي مرة: يا أبتي إني مقتول. فقال أبو طالب: اصبر. فأنشد علي شرح النهج 3463. الإيضاح 2: الشطر الأول مقصور الوزن. انتهت الحاشية. المقطوعة 200: عيني في رضا الرحمن لعثمان بن مضعون، فإن تك عيني في رضا الرب نالها، يدا ملحد في الدين ليس بمهتدي، فقد عوض الرحمن عنها ثوابه، ومن يرضه الرحمن يا قوم يسعد، فإني وإن قلتم غوي مضلل سفيه على دين النبي محمد، أريد بذاك الحق والله ديننا على رغم من يبغي علينا ويعتدي. حاشية: المصدر الحلية 104. الترجمة: عثمان بن مضعون ثالث 13 رجل أسلم، هاجر الهجرتين وشهد بدرا، وتوفي في المدينة 22 للهجرة، وهو أول من مات من المهاجرين، مؤمن صادق حار العاطفة. الإصابة 2457. وشعر المخضرمين 102. المناسبة: أنشد لبيد الشاعر في مجمع قريش بمكة قصيدته في رثاء النعمان بن المنذر، فقال: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. فقال عثمان: صدقت. فتابع لبيد: وكل نعيم لا محالة زائل. فقال عثمان: كذبت، فإن نعيم الجنة لا يزول. فقال لبيد: أفي مجالسهم من معشر قريش تتكلم السفهاء؟ فقام بعض من حضر فلطم عين عثمان لطمة أودت بها. انتهت الحاشية. المقطوعة 209: إن تقطع رجلي لعبيدة بن الحارث. فإن تقطع رجلي فإني مسلم أعيش بها عيشا من الله دانية. حاشية: المصدر ابن هشام 212، والبداية 337 من 1-6. الترجمة: عبيدة ابن الحارث ابن عبد المطلب، رأس بني عبد مناف، أسلم قديما وهاجر، وحمل أول راية في الإسلام، وشهد بدرا، ومات إثر جراحة رجله بأشهر. الإصابة 342. المناسبة: شهد عبيدة بدرا وجاهد جهادا عظيما حتى قطعت رجله التي مات إثر إصابته بها. الغريب: 2 تعرق الرجل العظيم، أكل كل ما عليه من اللحم. الرواية 3 في البداية: وعالجته حتى. انتهت الحاشية. عنوان: الفخر بالجهاد وبنصرة الإسلام. المقطوعة 210. يوجد فراغ قبل هذا، والمقطوعة 10 غير موجودة بالكتاب، هذه ملحوظة على الهامش. عنوان المقطوعة 210: السهم الأول لسعد بن أبي وقاص. ألا هل أتى رسول الله أني حميت صحابتي بصدور نبل، أذود بها أوائلهم ذيادا بكل حزونة وبكل سهل، فما يعتد رام في عدو بسهم يا رسول الله قبلي، وذلك أن دينك دين صدق وذو حق أتيت به وعدل، ينجي المؤمنون به ويجزى، ينجى المؤمنون به ويجزى به الكفار عند مقام سهل. حاشية المصدر ابن هشام 2:56، والنهاية 1:68-1:3، والنجوم الزاهرة 1:147، 1:3، والبداية 344 من 1-6، والطبقات 342 1-3، وتاريخ الإسلام 282 1-3، والإصابة 232 1-3، والاستيعاب 218 1-3. الترجمة سعد بن أبي وقاص، سابع سبعة أسلموا، صحابي جليل وأحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد الستة في الشورى، مجاهد وقائد ناجح. الاستيعاب 218 والإصابة 32 ونكت العميان 155. المناسبة، كان المؤمنون في مكة قبل الهجرة في أحد الشعاب، فهجم عليهم المشركون بالنبال والعصي، فثار سعد وتنكب قوسه ورمى أحدهم فجرحه فتفرقوا. الروايات 1 في الاستيعاب ألا هل جاء رسول الله، 2 في الاستيعاب والإصابة حميت عدوهم، 3 في الطبقات والاستيعاب والإصابة رام من معد، في الاستيعاب وتاريخ الإسلام مع رسول الله، وفي الإصابة في سبيل الله، 4 في البداية أتيت به وفضل، 5 في البداية عند مقام مهلئ. انتهت الحاشية. المقطوعة 12:200، سيفي بكفي لعلي بن أبي طالب، أفاطم هات السيف غير ذميم، فلست برعديد ولا بمليم. أفاطم هات السيف غير ذميم، فلست برعديد ولا بمليم. حاشية المصدر الطبري 311. انتهت الحاشية. ملحوظة أخرى، المقطوعة التالية وهي المقطوعة 13:200 غير موجودة بالكتاب، ويوجد فراغ دليل عدم طباعة هذه المقطوعة. ننتقل إلى المقطوعة 14:200، ثبات يوم حنين للعباس بن مرداس، ألا هل أتى عرسي مكري وموقفي بوادي حنين والأسنة تشرع، وقولي إذا ما النفس جاشت لها قدي، وهام تدهدى والسواعد تقطع، وكيف رددت الخيل وهي مغيرة بزوراء تعطي باليدين وتمنع، نصرنا رسول الله في الحرب 7 وقد فر من قد فر عنه وأقشع، وثامننا لاقى الحمام بسيفه بحامسه في الله لا يتوجع. حاشية المصدر العمدة 1:36-1:4، والخامس من المعارف 71 و74 من 4-5. الترجمة، العباس بن عبد المطلب ولد قبل النبي عليه السلام 30 سنة، وأسلم قبل فتح خيبر، وأعلن إسلامه قبل فتح مكة، جواد كريم حسن الرأي مجاب الدعوة، توفي 32 الهجرية عن 88 عاما. نكت العميان 175. المناسبة، فر الناس حتى كبار الصحابة يوم حنين، ولم يبق مع النبي إلا 8 أبطال، وهم أبو بكر وعمر وعلي والعباس والفضل ابنه، وأبو سفيان ابن الحارث وأخوه ربيعة ابن الحارث، ومعتب ابن أبي لهب، والشهيد أيمن ابن عبيدة ابن أم أيمن مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الغريب العرس زوجة الرجل اثنان جاشت اضطربت وغلت من الفزع. قد اسم فعل بمعنى يكفي تدهد تضحرج. ثلاثة الزوراء الارض البعيدة. اربعة اقشعوا انكشفوا. انتهت الحاشية. المقطوعة الخامسة عشرة بعد المئتين. اخو الهيجاء لابي سفيان ابن الحارث. لقد علمت افناء كعب وعامر غداة حنين حين عمت تضعضع باني اخو الهيجاء اركب حدها امام رسول الله لا اتتعتع. حاشية المصدر الطبقات الكبرى اربعة مئة واثنتان وخمسون. المناسبة انهزم المسلمون في بداية معركة حنين ولم يثبت الا النبي وثمانية من الشجعان، كان ابو سفيان بن الحارث احدهم. الغريب واحد قد تكون افناء جماعات جمعا لفناء وهم الجماعة، وهو جمع شاذ لعدم اعتلال العين في فناء. وكعب وعامر من بطون قريش وخصهما لانهما اكثر فروعا. انتهت حاشية المقطوعة الخامسة عشرة بعد المئتين. وننتقل الى المقطوعة التاسعة عشرة بعد المئتين، والمقطوعات السابقة غير موجودة بالكتاب. قتلنا الاسود لعبد الرحمن ابن ذي الاخرة. لعمري وما عمري علي بهين، لقد جزعت عنس لقتل الأسود. وقال رسول الله سيروا لقتله على خير موعود وأسعد أسعد. فسرنا إليه في فوارس بهمة على خير أمر من وساط محمد. حاشية المصدر الإصابة اثنان ثلاثمائة وتسعون. الترجمة عبد الرحمن ابن ذي الآخرة الثمالي، صحابي مجاهد كان في الجيش الذي قاتل الأسود الكذاب. الإصابة اثنان ثلاثمائة وتسعون. المناسبة تنبأ الأسود العنسي في اليمن آخر حياة النبي عليه السلام، فأرسل إليه النبي رسالة حربية عرفته كيف يبتغي المجد، فقتل وانفض جمعه. الغريب الواحد العمر هنا الدين. اثنان البهمة الخطة الشديدة. الرواية واحد في الاصل لقتل الاسود والتصحيح لسلامة الوزن والقافية. انتهت الحاشية. المقطوعة العشرون بعد المئتين. نحن بنو الحرب لكعب بن مالك. أبلغ قريشا وخير القول أصدقه، والصدق عند ذوي الألباب مقبول. لقد قتلنا بقتلانا صراتكم أهل اللواء، ففيما يكثر القيل. ويوم بدر لقيناكم لنا مدد فيه، مع النصر ميكال وجبريل. حاشية المصدر ابن هشام. اثنان مئة وستون. المناسبة هزيمة يوم احد وشمات قريش بالمسلمين وتوعدهم. انتهت الحاشية. وهي فراغ فلا توجد المقطوعة الحادية والعشرون والثانية والعشرون بعد المئتين. وننتقل الى المقطوعة الثالثة والعشرين بعد المئتين. محامي عن الدين للنعمان بن المنذر. وإنا لقوم في الحروب أسودها وتنفر عنا عند ذاك أسودها نحامي عن الدين القويم بنصرة ونرغم آناف العدا ونذودها لنا الفخر في كل المواطن دائما بأحمدنا الهادي فذاك سعيدها ملكنا بلاد الشام ثم ملوكها إلى أن تبدى بالنكال عديدها. حاشية: المصدر فتوح الشام 273. المناسبة: انتصار المسلمين على الروم في الشام وغلبتهم. الروق جمع أروق وهو الفرس الذي يمد الفارس بين أذنيه الرمح. انتهت الحاشية. المقطوعة 224. نصر وشكر لقيس بن أبي حازم البجلي. أقمنا منار الدين من كل جانب وصلنا على أعدائنا بالقواضب ودان لنا الخابور مع كل أهله بفتيان صدق من كرام العرائب وما زال نصر الله يكنف جمعنا ويحفظنا من طارقات النوائب فلله حمد في المساء وبكرة وما لاح نجم في سدول الغياهب. حاشية: المصدر فتوح الشام 275. الترجمة: قيس بن أبي حازم البجلي أسلم وهاجر وعمر 100 ونيف وتوفي عام 98 للهجرة. الإصابة 3258. انتهت الحاشية، وبها ينتهي الوجه الأول.